بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، إلى آخر الآية. والحق سبحانه وتعالى يعالج في هذه الآية قضية الإنسان إذا ما أوشكت حياته على الانتهاء، فكأن الله يطلب من خلقه أن يسوسوا حياتهم ما داموا أحياء، وأن يمدوا في سياسة هذه الحياة حتى إلى ما بعد الموت، لأن إنسان عاش في الحياة فيه أناس لهم أثر في حياته، أثر علمي، أثر مادي، أثر خلقي، أثر اجتماعي. يوم الله سبحانه وتعالى يريد أن لا يبارح الإنسان الحياة إلا بعد أن يؤدي هذا الحق الأريح المعروف لمن كان له عليه يد في دنيا. دي مسألة ما تشغلش مين، تشغلش الورثة ولا يهمهم، يمكن يكرهوها، لكن صاحبها هو اللي مين، هو اللي يعلم حيثيته. الحق سبحانه وتعالى يؤكد أمر الوصية حتى في الوقت الذي تعز فيه. قال إن كان في أهله وفي قومه سهلة، إنما إن كان ضرب في الأرض ومسافر برضه ما يقولش انا ما لقيتش. يوم يقول له ان لقيت اتنين من دينك وصيهم، ما لقيتش من دينك هات من غير دينك. ايه هي؟ قال لك اتنين. وادي لها حادثة، والاحداث هي التي كانت تملي الظرف الذي ينزل فيه الحكم، لان الحكم ان نزل في ظرف يتطلبه كانت النفس له اشوق وبه أعلق. زي ما تجيلك كوباية مية وانت عطشان، انما كوباية مية وانت عطشان تحطها في اي حتة، انما كوباية مية وانت عطشان تطالب ايه. كذلك الحب ينزل عند طلبه يبقى ايه، النفس ملتفتة له. زي اللي بيجيب الدواء من الأزخرة ساعة المرض، الدواء زيبه من الأزخرة أنا استعمله مع المريض على طول، انما افرض انك انت عندك صيدلية وحطت فيها دواء لكل مرض، على ما تقعد تدور بقى ويمكن يتوه هنا ولا هنا، انما يجي في وقت ايه، في وقت طلبه، يبقى النفس متعلقه به. فيجي بحكم ان رجلا مسلما كان ضاربا في الارض اي مسافرا، وبعد ذلك حضرت له مقدمات الايه، الموت. فلما حضرت له مقدمات الموت عمل ايه؟ شوف بقى الاحتياط، راح كاتب ورقة ووضع فيها كل ما معه من متاع، ودس الورقة في الايه، في المتاع. ايه اللي خلاه يحتاط كده؟ لان اللي وياه مش مسلمين، فما تمنهمش ان هو يعني فعمل الورقة دي وحطها في قلب الايه، المتاع. ثم جاب الاثنين اللي مش مسلمين، اللي هو تميم الداري واخوه ايه، واخوه عادي، وقال لهم الحكاية مع المتاع ده تودوه لمين؟ لأهلي، وأهلي يتصرفوا فيه اللي هم، فقالوا بكل مبنية. فهو لما مات فتحوا المتاع لقوا فيه إناء مفضض ومذهب، يعني إناء سمير له قيمة كده، أما هم واخدينه وباعوه بألف دينار. لما باعوه بألف دخد خمسمية، ودخد خمسمية، وبعدين راحهم سلموا المتاع لمين؟ لأهله. لما سلموا المتاع لأهله، أهله بيدوروا في المتاع وجدوا مين؟ الورقة. الورقة اللي مكتوب مش الوصية، الوصية بدأ مع مندوبها. فلما رأى الورقة قعدوا يقولوا فيها كذا كذا، دوروا ما لقوش مين؟ ما لقوش الإناء. فلما ما لقوش الإناء قالوا من الجماعة دولي لازم خدوا الإناء، فراحوا لهم يا جماعة المتاع ده كان فيه إناء صفته كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. قالوا أبدا ما شاء الله. طب ما بعوش قدامكم ما عملش. وبعدين في السوق شافوا الإناء بالمواصفات بينباع. فلما شافوا ابتدأوا بالدعوة على مين؟ على الجماعة، وقالوا لهم احنا سألناكم هو باع حاجة قلتم ما باعش، والإناء وجدناه بينباع، انتم اللي بايعينه. فرفعوا الأمر إلى مين؟ إلى رسول الله، فأنزل الله هذه الآية. يبقى إذا فيه اثنين وصوا منهم ياخدوا المتاع ده ويروحوا، وبعدين ايه عسر على انهما استحق اسما، يعني خانوا في الله. فالحكم ايه هنا؟ قال الله لرسوله اذا كانت المساله كده تقوم تجيبهم بعد الصلاه، بعد صلاتنا ولا صلاتهم؟ طبعا بعد صلاتهم. طب وش معنى بعد الصلاه وتحلفهم انهم ما حصل منهم كيت ولا كيت ولا كيت ولا كيت؟ ان صلوا معكم هات اتنين من اولياء مين اللي هم شافوا الورقه وهم قالوا كذا من الاوليين الاولى بالميت، وخليهم يردوا عليهم الايه الايمان. الحكايه دي ايه اللي فضحها؟ ان واحدا من الاثنين حينما اسلم وهو تميم الداري قص القصه وقال ده حصل كيت وكيت، ولذلك ال500 بتوعي اهم، وانا علي ان انا اجيب ال500 من عدي. فراح جاب ال500 من ايه؟ من عدي. تبقى اظن الايه ايه؟ طب وش معنى ان تحبسونهما من بعد الصلاه؟ تحبسهم يعني قال احجزهم من بعد الصلاه عشان يحلفهم. ايش معنى بعد الصلاه؟ ام قال لك لان عاده الانسان اذا ما كان مقبلا على صلاه، سواء كانت صلاه اهل الكتاب ولا غيرهم والى اخره، انه بيكون نفسه عندها استعداد لايه؟ لله شويه، يقوم يعني نكمل يعني شويه كده، يبقى اقل اكتراء على الايه؟ على الكذب. فربنا بيقول بقى ايه؟ يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم، اي شهاده للخلاف اللي يحصل بينكم. لما تقول بينكم يعني دليل على ان فيه بيننا بين واحد وواحد، يبقى كم طرف؟ اثنين. وفيه بين يعني انفصال ولا لا؟ اي شهاده ما بينكم للفصل فيما ايه؟ فيما بينكم. فصل فيما بينكم يعمل ايه؟ قال لك اثنين، ذوى عدل منكم او اخران من ايه؟ طيب تحبسونهما من بعد الصلاة ويقولوا من الحكاية كذا وكذا وكذا. فان كان الكلام صح ومشيت الامور اهي مشيت، ما مشيتش ولقيتوا عليهم كذب يبقى فيه رد على ايه؟ عليهم من اهل المين؟ من اهل الايه؟ من اهل المين. اقرأ بقى الاية وياه. شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم اي من دينكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض يعني مسافرين فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما الاثنين دول من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى يعني الحق اولى من ايه؟ نعم. طيب ولا نكتم شهادة الله إنا أي إن كتمناها أو اشترينا به ثمنا لمن الإيه؟ من الآثمين المستحقين للعقوبة. فإن عثر على أن مشيت المسائل مشيت، فإن عثر على أنهما استحق إثما وخان في الشهادة نعمل إيه؟ فإن عثر، وكلمة عثر إحنا حتى نستعملها نقول فلان إيه؟ عثر، مش عثر بالته كده، فلان إيه؟ هي أصلها عثر، والعسر الوقوع على شيء من غير قصد منه. انت ماشي كده فعترت، ساعة ما تعطر اول حاجة تنظر له ايه اللي عطرك؟ ايه اللي ايه اللي عطرك؟ تروح نظر كده. يبقى وقيل في كل امر وقعت عليه دون مقدمة منك، يعني كده جالك كده. فان عثر على انهما استحق ايه اسما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم يعني جني عليهم اللي هم أهل مين؟ أهل الميت الأوليان. ولذلك قام عمرو بن العاص والمطلب بن رفاعة فيقسمان بالله هم ذاكم قسم لشهادتنا أحق إيه؟ من شهادة. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أي العملية بأنهم يحبسونهم بعد الصلاة ويقسموا بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى إنا إذا لمن الآثمين. وإن عسر على أنهم حق ذلك أي الأمر كله أدنى أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها، لأنه مدام يعرف أنهم حيحرفهم وبعد الصلاة، إما إن عسر على أنهم يخافوا الفضيحة وبعد الصلاة بقى جايين من قدام ربنا يعني المسألة مش معقولة يعني على طول كده يعني تيجي كده وزم. يبقى ذلك أدنى أي أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على إيه. إذن فالمراد بالشهادة هنا الوصية، والشهادة كما قلنا تطلق على الحضور شيء تحتر، وجبنا الأمثلة، وتطلق على ملازمات متعددة يجمعها كلمة الحضور ليشهدوا منافع له. وأزم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع. يشهد يعني ايه؟ يحضروا منافع لهم. طيب شهد الله ده حكم الله، والملائكة يشهدون يقرون، كل دين نشأ من ايه؟ من انه امر ايه؟ امر حاضر بيستقريه الشاهد. ولذلك الشاهد لما يكون صادق، والنيابة بقى تقعد تسأله ولا القاضي ولا محامي الخصم ولا بتاع يقعد يعمل فيه ايه؟ يلعبك فيه. ليه؟ قال لك علشان يأتي بالوقع على اساليب مختلفة. ان كانت الوقع صدق مهما تغيرت الاساليب ومهما تنوعت الاسئلة هو بيستوحي واقع ولا لا؟ يتغير؟ ما يتغيرش. انما الكذاب يمكن يقول كلمة دلوقتي وبعدين لما يقعد يلف بو شوية كده يقول ايه؟ يجيب كلمة مش واقع، يبقى كذب ولا لا؟ ادي اللفة اللي بيعملها النائب، النائب اللبق الحازق اللي عمال مين؟ يدوخ من مين؟ يدوخ في الشاهد ويجيبه من هنا ويوديه هنا ومش عارف ايه، قوله كان لابس مخطط ولا مش مخطط، طب هو كان على بعد قد ايه، طب لو وقفتك على بعد قد كده تفهم اللي تبدأ مخطط ولا مش مخطط، ويقعد بقى ايه يدوخ فيه. ليه؟ ان كان يحكي واقعا لا يتغير هذا الواقع ابدا، لانه ساعة ما بيقول بيستغل الايه. طب وما كانش واقع؟ قال لك ان كنت كذوبا فكن ذكورا. وهو الراجل اللي كان بيكذب وبعدين قال والله احنا كنا ماشيين وجايين من البندر ورايحين الريف وفي ليلة العيد الصغير وكانت الدنيا قمر ظهر. طب هو ليلة العيد الصغير تبقى الدنيا قمر ظهر ازاي؟ ازاي تبقى قمر ظهر دي؟ ما تجيش ابدا قمر ظهر، ما تنفعش. ما هو كذب مش عارف هو كذب. قال ايه؟ ليه؟ لان الصادق يستوحي واقعا، والواقع ما بيتعارضش ولا يتغير. هذه معنى الشهادة. يبقى الشهادة تطلق على الحضور جايز. فإذا كان الشاهد هو الذي يملك الحكم يبقى حكم، لأنك أنت بتشهد قدام القاضي عشان يحكم، مش كده؟ طب وإذا كان بقى هو اللي عارف، وإذا كان الشاهد ربنا بقى نقول له شاهد أمام مين؟ ده هو. قال لك يبقى حكم. يبقى حكم ولا يبقى شاهد بمعنى إيه؟ حكم. ما شهدنا إلا بما علمنا، يعني ما أخبرنا إلا بما علمنا، مطابقة لمين؟ للشهادة. إذن الشهادة هي الفيصل في التنازع. تيجي الشهود علشان تحقق الواقع تبقى فيصل في مين؟ في التنازع. يبقى لازم منها حضور ولا مش حضور؟ ولذلك النبي يقول على مثلها إيه؟ على مثلها فاشهد وإلا فلا. يعني أنت شايف الشمس دي؟ قال له على مثلها فاشهد وإلا إيه؟ وإلا فلا. يبقى لازم فيها حضور ولا لا؟ فإن كان الذي يشهد هو الذي يحكم يبقى حكم كده. طيب يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ ده معلوم عندكم رسول الله بتكفروا بالآيات دي، يبقى تعلمون. والعلم شهود، يبقى كلها دايرة حوالين إيه؟ حوالين الشهود والحضور. شهد شهد حضر. فإذا جاءت اللوازم متعددة تبقى بمعنى الحضور مرة، تبقى بمعنى الحكم مرة، تبقى بمعنى الإقرار إيه؟ بمعنى الإقرار مرة. كل دي معاني ملتقية ولا لا؟ يبقى اذا والشهاده اللي احنا بنقولها بقى دي بنقول انها تتطلب حاجتين اتنين، حضور المشهود به على مثلها فايه؟ فاشهد. والثقه في امانه النقل، قد تكون حاضرا ولكنك غير ثقه في النقل. يبقى عايزه كم حاجه؟ عايزه حاجتين اتنين، تكون حاضر وشايف ويكون عندك امانه نقل. يبقى عنصر الشهاده كام؟ اتنين، حاضرها وايه وعندك ايه امانه النقل. لهذا جعل الله في بعض الاحكام شهاده الرجل يقابلها شهاده اثنين من النساء. نشوفها ليه؟ ازاي بقى دي تيجي؟ قال لك لان ما دام الشهاده عايزه عنصرين، الرؤيه والمشاهده، وبعدين امانه النقل. امانه النقل دي للدين خلاص. طب والرؤيه دي يختلف فيها العقل، مع أن في نساء مثقفات وعقلين واخدين واخدين يبقوا زي البواب. نقول له يا شيخ ليه ظلمت البواب؟ هي المسألة في الشهادة، شهادة ابتكار عقل ولا حضور حادثة وأمانة نقلها؟ حضور حادثة وأمانة نقلها. أمانة النقل ما لاش دعوة بالثقافة دي، خلاص. طبعا حضور الحادثة نقول له تعالى بقى شوف، المرأة دائما أمرها مبني على الستر وعدم تهجم على الرجال. مثلا حادثة تبقى حادثة ماشية، المرأة بتجي بأنتها كده وتقعد تنحشر في الرجال عشان تعرفها. إذا فتعرض النساء لأحداث للأحداث التي ينشأ بها الخلاف قليل جدا، وإن حدث فما بيبقاش لها الحرية في المداخلة عشان تفهم كل تفاصيل المسألة. فقلنا لازم يكون اثنين، مش عشان تعرف. لا، يبقى تقول له كده الشهادة ليست ابتكار عقل ولكنها حضور مشهد وأمانة نقل. اللي يقول هذا الكلام يجب عليه أن يراجع نفسه، ويجب أن نفهم أن عداوة بعض الداعين إلى الله ما تتعداش إلى أن نحاد الله. بتكره ناس داعين الى الله وعايز تنال منهم او تشتمهم او تسبهم، ما تقولش وكيف يقول القرآن ان شهادة المرئتين بشهادة رد. بقى شهادة فلان وفلان المثقفة زي شهادة البواب، كأنك انت بترد الحكم مش على الداعية، انت بترد الحكم على مين؟ على الله. فافهم، وليتك فهمت بعقل. انت فهمت ان الشهادة تفكر عقل؟ لا، ده حضور مشهد وامانة عقل. وحضور المشهد محدود بالنسبة للمرأة، لأن مداخلتها مع الناس في أحداثها لا يحدث، وإن حدث ما يبقاش بالدقة اللي تعرف فيها كل المسائل. اتفهمت المسألة؟ اتفهمت المسألة. ذلك أي ما حدث من أنهم يشهدوا أن كذا وكذا وكذا، وإن جه واحد من الأوليين يشهد يقول استحق اسمه وكانوا فيها، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. يعني الحواجز دي معمولة عشان ايه؟ نحبسهم من بعد الصلاة في الوقت اللي الانسان يتحرز فيه انه يكذب ويخافوا للفضيحة، لا يبان عليهم مثلا فضيحة انهم كذبوا انهم خانوا وانهم مش عارف ايه. يبقى لك اقرب ان يأتوا بالشهادة اي بالوصية على وجهها، او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم، بعد ما حلفوا كده انهم ما يبتغوش بها ثمن ولا مش عارف وايه ولو كان ذا قربة، وبعدين يجي ناس تانيين يحلفهم. أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانه. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله لا يهدي إلى منهجه إلا من تطامن إلى هذا المنهج. إنما اللي يفسق ربنا يهدي عينه ما يمكنش يهدي. لا يعين كافرا ولا يعين إيه ظالما ولا يعين إيه فاسقا. واحنا ضربنا المثل قلنا ان عسكر المرور اللي واقف، وبعدين سالته قلت له انا عايز اروح المكان الفلان، قال لك الطريق ده يبقى دلك ولم يدلك؟ دلك. فان قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي انا وجدتك، والا كنت تعبت وضليت في الصحراء دي والبتاع. يقول لك طيب يا شيخ انت راجل طيب، اصل بس الطريق ده في عقبه قدام كده بعد كيلو المركب وياك وايه ونفدك منه. يبقى بعد ان امنت به وشكرته ادك معونه. كذلك يدل الله الناس على المنهج، فمن امن بالله يقول له ما دمت امنت بي انا اعينك على المنهج. اتقوا الله هذه امر، واسمعوا هذه امر، والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل. يعني اتقوا الله يوم يجمع الله الرسل. طب هي التقوى في يوم يجمع الله الرسل ليوم القيامة تفيد؟ ما تفيدش. اتقوا عقاب يوم يجمع الله الرسل، لأن يوم يجمع الله الرسل مش محل تقوى ولا تكليف، مش محل تقوى. اتقوا هذا اليوم. لما تقول له ايه اتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده، اتقوا عقاب ذلك اليوم. ليه؟ لأن ذلك اليوم ما فيش فيه تكليف. معنى التقوى التزام التكاليف، التزام تكاليف المكلف من المكلف، خلاص كده. لكن القيامة ما فيهاش حاجة من دي. يبقى لما يقول اتقوا الله او اسمعوا يوم يجمع الله الرسل، يعني اتقوا عقاب هذا الايه. وقال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم. الله، أكن الحكاية كده تيجي على الرسل الأول؟ قال لك هي ظاهرها الرسل إنما باطنها مين؟ المخالفين. كأن ده التقريع. تقريع لمين؟ لمن خالف الرسل. يوم يجمع الله الرسل، ما احنا نقول فكيف إذا جئنا ذلك، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ شهيد. فساعة ما يقول يوم يجمع الله الرسل، طب حين يجمعهم يقول لهم ماذا أجبتم؟ احنا نفهم ماذا أجبتم؟ أجبتم ماذا ولا أجبتم بماذا؟ كان يقول بماذا أجبتم، لكن هو قال إيه؟ ماذا أجبتم؟ أم قال لك فيجي الولد يروح الامتحان وابو قاعد مستني هو إيه؟ يقول له إيه؟ ماذا أجبت؟ ولا بماذا أجبت؟ السؤال الأولاني يقول له ماذا أجبت ولا بماذا أجبت؟ ليه؟ يعني عايز يقول له والله كويس ولا وحش؟ الإجمال الحصيلة. إنما بماذا أجبت يبقى عايز يقول له كل السؤال ده أجبت عليه بكذا وده أجبت عليه بكذا. إذن فإن أردت إجابة عامة فقل ماذا أجبت. تيجي وترسل واحد إلى واحد تقول له مثلا روح لفلان وقول له كذا وقال له كذا وشوف حوله، وبعدين أول ما تيجي سبعة ولا ضبط من غير التفاصيل يقول له ماذا أجبت. لكن بماذا أجبت يقول له كل جواب صدر، يبقى إذن هو يريد إيه؟ أكفر أم أمن؟ السؤال ده للرسل، رسل ماذا؟ رسل بلغوا وانتهت المسألة. قال لك ده تقريع لمين؟ لأن فيه فرق بين أنك أنت تعاقب واحد على أمر كنت تحب أن يبلغه الرسل، تقول لهم هم دول جرى لهم إيه؟ هم تبلغتوا أهلا ما بلغتوش إيه الحاجة؟ قالوا لنا قالوا لكم إيه؟ الله، يبقى جاية بشهادتها ولا مش جاية بشهادتها؟ جاية بإيه؟ بشهادتها. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ ماذا يقول الرسل؟ شوفوا بقى الجواب، الجواب الدقيق، لا علم لنا، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. لا علم لنا إزاي؟ طب ما أنتوا أجبتوا. أم قال لك لا، ليه؟ قال لك لأن الآخرة إنما يكون الحساب فيها على نوايا القلوب والسرائر، وهم إن علموا فلا يعلمون إلا علانية الأقوال والتصرفات. يبقى لا علم لنا بمناط الثواب والعقاب، إحنا ما نعرفش، إحنا لنا الظواهر، إنما أنت بتعامل على السرائر، فالمسألة إحنا ما نعرفها. يبقى جواب دقيق ولا مش دقيق؟ أو لا علم لنا، لأننا إن علمنا من عاصرنا فلا نعلم من لم يعاصرنا، أدي واحدة. طيب، أو إننا إن علمنا من عاصرنا وكان كافر، ما يمكن بعد ما مشينا آمن، يبقى دي مش معروفة. يبقى الجواب دقيق ولا لا؟ شوف الأدب مع الله. أنت هتسألنا نحن أو هذا تقريع للمخالفين؟ تقول له انت هتسألنا عليه بقى، انت مش عارف، يعني معرفتك اوسع مني لانك انت عرفت اللي اعرفه واللي ما اعرفه، يبقى معرفتك ايه؟ اوسع مني. ولذلك قال ما قالش انت عالم الغيوب او انت علام ايه؟ علام الغيوب. لا علم لنا انك انت علام الغيوب اذ قال الله يا عيسى ابن مريم. طيب هو جاب قال حيجمع الرسل ويسألهم، وبعد ذلك خص عيسى عليه السلام على نبينا بأنه يسأله عن حادثة مخصوصة. اشمعنى يعني الرسل كلهم هينسأله سؤال وبعدين دي مخصوص بسؤال خاص؟ أم قال لك لأن الذين آمنوا به هم الذين وضعوه موضعا فيه الألوهية أو بنوة الألوهية، تعدي على السيادة العليا، يعني دكان الأمم التانية قصارى ما صنعت أممهم الذين كفروا بهم كذبوهم، ها؟ إنما ما فيش واحد ادعى أن إيه؟ إله أو ابن إله. يبقى دي مسألة الإيه؟ مسألة السيادة، وانتوا عارفين اللي بيتعرض للسيادة بإيه اللي بيحصل له، مش كده ولا لا؟ بيتعرض للسيادة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مش كده ولا لا؟ لما تيجي مثلا لجماعه مثلا عملوا عمل ولا حاجه وبتاع وحاجات زي دي وبعدين يحصل منهم انحراف في دي وانحراف في دي، يبقى ده مقبول ويمكن يستر، الا انه يجي بده يزحزحني وياخد مطرحي، ايه مصيبه سوداء ما دي ما تغفرش ابدا. فاذا كانت السياده في البشر بهذا الشكل يبقى السياده عند الله لا يغفر ان يشرك به واثر ما دون. ولما تعرض ليش لهذه المساله كان السؤال هياخد سؤال مع الرسل وسؤال خاص بين خاص بين. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. في تعديل لنعم الله عليه وعلى أمه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. أهم ما في هذه المسألة اللي تعرضنا له زمان أيدتك بروح القدس مفهوم اللي هو جبريل طيب ونعمته عليه وعلى أمه وتكلم الناس في المهدي وكهلا. القضية اللي احنا قلناها تكلم الناس في الايه في المهدي. طب تكلم الناس في المهدي وكهلا ما معنى كلمة المهدي؟ اولا المهدي هو فراش الطفل يمهد له تمهيدا يريحه. ليه؟ قال لك لان الطفل ساعة ما بيتولد ويتوضع مطرحه ما عندوش القدرة ان كان فيه نتوء يضايقه انه يزحزح عنه، ما يقدرش لا ينقلب كده ولا ينقلب كده، فلازم تعمل له ايه؟ فراش ممهد، يعني بحيث ما فيش حاجه تقلقه ابدا. ليه؟ لان الانسان لما يبقى عنده حس وقدره على مدافعه ما يتطلبه الحس يقدر يتزحزح، يقدر يمد ايده ويشيل ايه العصوايه اللي تحته، يقدر ايه المكلكعه دي. انما الطفل اللي ما يقدرش يعني ما عندوش ده، يدوب القدره بتاعه الطفل اللي موجودة فيها الروح سياسة استبقاء حياة، لسه ما يقدرش يعمل حاجة أبدا. ولذلك ما تجدش له الحركة إلا في إيه؟ إلا في بقه عند البز. إنما يقدر حاجة يقدر يتقلب كده ما يتقلبش أبدا. ينام مثلا. إذا عايز مهد ولا مش مهد؟ طب ما تكلموا الناس في المهد، ده ما فيش لك إرادة تسيطر على حركة جسمك. يبقى لازم تمهد له الإيه؟ ولذلك كل انفعاله إذا أصابه شيء مثلا في مهاده يعيط. ان جه برغوت في قلب مش عارف الايه، ان جت حته حاجه عاليه تحت كده يعيط. انت تقعد تدور بقى، ما يقدرش ولا يزعزع عليها ولا يقدر يدلك عليها ولا يقدر ايه يعملها، ما يقدرش. يبقى اسمه ايه؟ مهد. تكلموا الناس في المهد. طيب ما دام تكلموا الناس في المهد جاب وكهلا، شوف المقابل. طب غاب عن الخلق قبل ان يكون كهلا، يبقى اذا لازم له حياه تانيه وحيجي ويتكلم وهو كهل. او تكلموا الناس في المهد اعجازا عشان تبرئ امك، مفهوم؟ وتكلموا الناس كهلا بلاغا، يبقى هتجمع بين ايه؟ بين امرين. تكلموا الناس في المهد ايه؟ اعجازا. ولذلك هو ما اتكلمش الا كلمه واحده، هو اتكلم قعد يتكلم ابدا، ده هي بس كده اني عبد الله اتاني وجعلني انتهت المساله. الله، علشان ايه يثبت براءة ايه؟ ليه؟ لان اصل الحاسة اللي حدثت لامه الصديقة حاسة صعب شوية، اتهمها في اعادة الشيء ليه؟ ولذلك ربنا قال لها انت كلامك مش هيجدي، اما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما، اي كلام منك ما يمكنش يعني. انما سيبي من لا يتكلم عادة هو الذي يتكلم، لان مسألتك مش ما ينهاش كلامك، ولما تقولي الف اللي هتقوليه ما حدش هيسلم، فسيب المسألة، لان المسألة خرق لناموس الكون في الحمد كذلك يكون خرق لناموس الكلام في المتكلم. لازم دي تيجي دي، هي ما يسدهاش الذي اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. تكلم الناس في المهد يعني طفلة مش كده؟ عشان تقابل وإيه؟ وكهلا. طب طفل وكهل، أم قال لك الكلام من كونه طفل يبقى عجيب، وكلام موزون زي كلام العقلاء، يبقى تجمع بين الايه، بين الامرين، كلام معجز انك انت اتكلمت، وكلام ايه، كلام له معنى يعني، مش كلام كده يعني. فيبقى جامع بين الايه، بين الامرين. واذا علمتك الكتاب بما انزل عليك من التوراة، او الكتاب هو الايه، الكتابة والحكمة اللي هو زي مقابل الاحاديث عندنا اللي هو كلام الرسول بإلهامات الله، والتوراة والانجيل، واذا تخلق من الطين كهيئة الطير. شوف بقى دقة الاداء اللي يمنع الفتنة، استخلقوا من الطين كهيئة الطير. كلمة كهيئة شيل الكاف وحط مثل، وإذ تخلقوا من الطين مثل هيئة الطير. يبقى أنت ما بتخلقش هيئة الطير، مثل هيئة الطير. اللي بيخلق هيئة الطير مين؟ ربنا. هذا أول مفارقة. وإذ تخلقوا من الطين كهيئة الطير مثل هيئة، يبقى في ألوهية بتخلق خلق عام، وانت عملت زي ما تجيب حتة الطين وتصورها، عصفورة، كلب، حمار، جمل، تبقى انت هل خلقت هيئة الجمل، وانما خلقت كهيئة الجمل. يبقى اذا هنا خلق وهنا ايه، فانت اوجدت من عدم، حتة الطين اوجدتها من عدم. واحنا قلنا زمان ان الانسان قد يخلق شيئا من عدم، مش كده؟ اللي اخترع الكوبايه اللي بنشرب فيها ميه دي، البنور دي، طب ما هو جاب رمل مخصوص وقعد يصهره وحط عليها حاجات تنقيها من الشوائب وتدي لها مش عارف الايه، وبعدين عمل قالب كده وطلع كوبايات وعمل. انما ساعه ما طلع الكوبايه هتفضل كوبايه بحجمها بشكلها، ولا طلع كوبايه ذكر وكوبايه انثى وقال لهم عضوا يا بعض وطلعوا لنا كوابين؟ يبقى خلق من عدم، إنما خلق خلقا يظل معكودا على ما خلق، ولا ينجب مثله، ولا ينمو، ولا يحس، خلاص. لكن الله خلق من غير موجود. انت خلقت من رمل، الرمل ده ايه، موجود، وخلقت خلق اتعلق على كده، وربنا خلق من غير وجود شيء، وخلق خلقا يتحول وينمو ويجيب زيه، الله. يبقى اذا كنت انت اوجدت معدوما فانك اوجدت معدوما من موجود، ولكن ربك اوجد موجودا من لا شيء، خلاص. واوجدت معدوما يتجمد عندما اوجدته على هذا الشكل، ولا يوجد منه بذاته مثله، ولكن الله اوجد معدوما ينمو ويكبر ويجيب ايه، ويجيب مثله. يبقى ان كان الله لم يضن عليك لانك اوجدت معدوما، وان كان موجود وان كان مجمد على هيئه، ما ضنش عليك باسم انك خلقت، انت خلقت صحيح، بس خد بالك انه احسن الخالقين. احسن الخالقين جت منين؟ قال لك لانه اوجد من معدوم، وانت اوجدت من موجود، وأوجد ما لا يجمد عند إيجاده بل ينمو ويوجد مثله من مثله، خلاص. يبقى في حياة، انت ما عملتش كده. يبقى حيث لما ظن الله عليك بأنك خلقت وخالق، ما تظنش على الله بأنه أحسن الخالقين. فإذا هنا كهيئة الطير، يبقى اللي عيسى عمله هيئة الطير ولا مثل هيئة الطير؟ هذه تبقى مش الحكاية بقى، مش الأصل. كهيئة الايه؟ الطير. وايه بايه؟ قال لك بإذنه، وتنفق فيه فيكون طيرا. احنا قلنا زمان الفرق بين قدرة الحادث وهو العبد، وقدرة الباقي القديم وهو الرب، امران. الامر الاول ان الحق سبحانه وتعالى حينما يقدر على الشيء يستطيع بطلاقة قدرته أن يقدر من خلقه من يفعل الشيء. لكن العبد إذا قدر على شيء لا يقدر عنه أخوه، ما يقدرش عليه أخوه، ما يقدرش يخلي أخوه يقدر. أنا عايز أشيل الكرسي ده، ما يقدرش أشيله، يوم يجي واحد قوي يعمل إيه؟ يشيله ليه. يبقى عد لي قوته ولا اثر قوته؟ وانا بكب عز ايماني ولا لا؟ لكن الحق سبحانه وتعالى لطلاقة القدرة فيه يقول لي ما انتش قادر، انا اقدر اخليك يا ضعيف تقدر. طب شيء انا شيء دي حد يقدر يعملها؟ اذا فعظمة الحق فانه يعدي من ايه؟ من قدرته الى من لا يقدر ليقدر. والعبد يعدي اثر قدرته لمن لا يقدر ويظل هو ضعيف برضه. يظل مين؟ ها ليه؟ أم قال لك لان العظمة مش في اني احيي، ده حاجة ما حدش يجادلني فيه، ده العظمة انني عزت انت تحيي تحيي، ادي العظمة. بدليل ان سيدنا ابراهيم لما قال له ارني كيف تحيي الموتى، سيدنا ابراهيم قال له كده؟ قال له ارني ايه كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى. يعني ايه؟ انا امنت ولكن ليطمئن قلبي. اللي هياخد الاسلوب بظهره كده يفتكر ان ده كلام مش منطقي مش مطلق. ليه؟ قال لك لان ما هو الايمان؟ الايمان اطمئنان القلب الى عقيده ما، وما دام بقول ولكن ليطمئن قلبي كان قلبه لسه ما ايه، يبقى ازاي يبقى امن؟ نقول له الجهه منفكه. هو ابراهيم قال للرب اتحيي الموتى ولا قال له كيف تحيي الموتى؟ يبقى احياء الله للموتى امر مسلم. انا لما اشوف بيت كويس كده وبعدين ايه اجي اقول لك كيف بنيت هذا البيت، يبقى انا ممكن بقى ان البيت انبنى وانت بنيت وانا ما انكرتش دي. لما اقول لك لما يقول ربنا كيف تحيي الموتى فكانه قال انا اؤمن انك تحيي الموتى، ولكن المطلوب لي ازاي الحكايه دي؟ تقول له طلب الكيفيه ليس من مدخل الايمان، طلب الكيفيه مش من مدخل. ولذلك قال له اولم تؤمن اي باني احيي الموتى؟ قال له بلى انا امن. طب امال دي عايز ايه؟ قال ده انا عايز الكيفيه. والكيفيه ملاش، قال له الكيفيه ملاش دعوه بالمين؟ بالايمان. ايمان انك تؤمن انني احيي الموتى. وعلى ايه بقى؟ خلينا، هل كان يستطيع الله ان هو يقول له كلام يقنع به بالكيفيه ولا الكيفيه لا يقنع بها الا حصولها؟ كيف تحيي الموتى؟ استنى بقى لما نبني بيت زيه بقى ونعمل العمليه دي ونحط الطوب، الكيفيه ما يجيش الكلام ابدا. ام قال له على ايه؟ عايز تعرف الكيفيه؟ نعملها لك عمليه، وعمليه بالواقع اللي يسموه من باب اولى. قال له هات اربعه من الطير وضمهم لك كده، صرهن اليك ضمهم، يعني عشان تعرف هم دول الطير اهو. احسن تقول ده انت خدت طير وانا جبت طير تاني. اذا اللي بيعمل ايه يقول هيبص عليه اهي، صرهن اليك ضمهم عشان تعرف الطير ده هو هو، وبعدين انت اللي تقطعهم بايدك، مفيش حاجه اكتر من كده بقى، قطعهم وانت اللي تحط القطع دي على الايه، كل جبل جزء. وبعدين مش هقول لك انا اقول لهم احيوا يحيوا، ده انا اقدر اقول لك انت قول لهم تعالوا يجوا. ادي العظمه. يبقى عظمه الحق في ان ايه؟ يعدي من قدرته الى من يريد. يقول له ده المساله مش انا احييه، ده انا لو شئت ان اجعلك تناديها فتجيلك. ادعوهن انت مش ادعيهم انا، ياتينك ايه؟ ياتينك سعيا. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه. كأن ما يمكنش الواحد يعمل حاجة على مثال ما صنع الله إلا بتوجيه من الله. مفهوم الكلام؟ ما دام قال بإذنه في إنه يخلق مش هيئة الطير كهيئة الطير، يبقى لازم بإذن من مين؟ بإذن من الله. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه، وتبرئ الأكمه. الأكمه هو الذي ولد أعمى، مش طرأ عليه العمى بعد أن كان مبصرا، والأبرص اللي هو البياض والعياذ بالله بإذنه. هنا بقى حتة بتيجي لكل معجزة. والناس دلوقتي يقول لك دلوقتي بيعملوا إيه؟ تلقيح بالقرنية ونقل مش عارف وإيه وعمايل إيه مثلا بياخد بتاعة واحد لسه تكون حية فيه وبعدين يحطها ويعمل كده، يقول له أيقدح ذلك في المعجزة؟ هل المعجزة سبق أم خرق؟ المعجزة ليست سبق علم، بمعنى أننا نيجي يوم نقدر نعمل المعجزة، لا، إنما خرق لناموس الكون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.